يعني باكاتشو تتأيكاتشو ملسو تدسن ديلان دسن ديلاتشو إيش وده تمرتاشن نهيدهون تمرتاشن إن شاء الله بيفيقه قداي بأند قماش ساعت ويما عند كزام ما يبلت انتنارقنا عند فتوى اللين عند إفتاء اللي يي فتوى بزوق زي تتأيكانو سلزي هلاتشو اندتسموت فلق اللهو بدارو بلالم يعني بمايكروفون سلمي التلالف زال واندموش ناهوتو شم يسمعلو فتواو بتقام اسفلاقي فتوانو اشي انقدي ودي تمرتاشن او قنال اسرا اراتنا اتشو كنسو اندو يرساو يميتوه سلاتو يفرسال بلنال اهون سونان السلا بلن جمرنا كنزا اندي ام سدستن تقسالن كذا بحالا يقتلال معناتنو اشي السنه سنه من معناتنو سنه مالت ሁለት ትርጉም አለው ጻፉስ ጻፉ ባካቹ እያንዳንዳቹ ስክሪፕቶና ያኒ ደፍተር ለላካቹ ለክላቹ እንዴ እናንተ አላችሁ እንጂ ግን ጻፉስ ወላሂ ኩራት ነው ኩራት በጣም እንድትኮራ ያስፈልጋል በስክሪፕቶ አርገ ያላህን ቃል የነብያችን ቃል የዑለማዎችን ቃል መመዝገብ ራሱ ዒባዳ እኮ ነው والله والله عباده نو العلم عباده العلم الذي انتهى ستصف بصلاتنا بصيامنا بذكر ان الله اسبوا صف صف بقى قيدوا مندنو هون سنه سنه هلت ملك ياز قال نو هي سنه سنه اتقالاي اسم الله لمثال من نلالن يا نبياچن سنه بتكتل كاله دينو بمولو بتكتل معنات نو የነቢያችን ሱና በትከተል ማለት የዲኑ በሙሉ ምን ማለት ነው እዚህ ላይ ሱና ማለት ትርጉሙ ነቢያችን ማለት ነው ባጭሩ ባጭሩ ላሳጥረው ሱና ማለት ነቢያችን ናቸው ያኒ ድርጊታቸው ትእዛዛቸው አካሄዳቸው ቃላታቸው ያኒ ሰሃባዎቹ ሲሰሩ ሲያዩዋቸው ዝም ማለታቸው ተቅላላ የነቢያችን አክሽን ሱና ይባላል ስለዚህ ሱና ማለት ራሱ የተጣራ ፒውር ዲን ሆነው ሱና ይባላል ወለዚህ اسمعوا معي ሱፊያን الثوري የሚባለው ትልቁ عالم سبحان الله አንድ ቀን ተቃላሽ ሱፊያን الثوري ማን ነው ይገርማችኋል ስለሱ ብነግራችሁ ሱፊያን الثوري واحد من كبار التابعين العلماء الاتقياء الانقياء ان አንድ ቀን አንድ ሴት መጣችና ወደ ሱፊያን الثوري ቤት ገባች አሁን ሼኹ ሱፊያን الثوري አልነበረም ሚስቱ ነበረችና እንደምናችሁ ብላ ተሳስመው ቁጭ አለች ሴትዋ አሁን አንድ ስጃድ አየች ስጃዱ በውሃ ተጠለቅልቀዋል በዛ በትኑ በፊቱ ላይ ያለው በውሃ ተጠለቅልቀዋል እንትኑ ስጃዱ ከዛ በኋላ ያቺ እንግዳው የሆነች ሴት መናለች አንቺ እህቴ ያለቻት ለሱፊያን الثوري ሚስት እረ እነዚህ ህፃናቶች እኮ የሼኹ ስጃድ እኮ የተጫወቱበት ነው እረ ባክሽ የውልሽ በውሃ እኮ ነው ተጥለቀለቀው ጥውሃ ተበላሽተዋል ምናምን አለች የሱፊያን الثوري ሚስት ምን አለች ታቃለሽ ፈገግ አለችና ስጃዳውን እጥፍ እጥፍ አርጋ አነሳችው ምን አለች የኔ እህት ይህ እኮ ውሃ አይደለም አለቻት ምንድነው እንግዲህ ይህ ባሌ ሱፊያን الثوري ሌሊቱ ሲሰግድ ያፈሰሰው እንባ ነው ትላለች አላሁ አክበር ያኺ እንባ አይዋ በሰላት ውስጥ ሆኖ ሲያለቅስ ያላህን ዱዓ ሲያደርግ እስትግፋር ሲያደርግ በስጁድ ወርዶ እስትግፋር ሲያደርግ አላህን ሲያስታውስ ዚክር ሲያደርግ ያፈሰሰው እንባ ነው ብላ ተነግረዋለች ሱፊያን الثوري ሲሞት አሉ የሱ ታሪክ አለም ነግራቸው አሁን እኔ አንዳንድ ነጥቦች ናቸው ሱፊያን الثوري ሲሞት አሉ የቀበረው ማን ነው የቀብር ስነ ስርዓት የዛ የዋለው ሰው ልንገራችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ያኒ ቁጥር የሌለው ሰው ነበር የሰዎቹ ቁጥር ለማወቅ አልታወቀም የሚገርመው ግን ከዛ በላይ ምን ነበር አሉ ሰማዩ በወፍ ተሸፍኖ ነበር ወፎቹ ራሳቸው እኮ ነው በሺ የሚቆጠሩ ወፎች ተሰባስበው መጥተው ሬሳው ተሸክሞ ሲሄዱ ሰዎቹ በላይ እነዛ ወፎች ያንጫጩ ተስቢህ ያደረጉ እስከ ሬሳው እስከሚቀብሩት ድረስ ከነሱ ጋር ሄዱ ማለት ነው አይገርማችሁም ያ اخوانا በጣም ይገርማል እንጂ ምን አይነት ሰው ነው ሰውየው أن سفيان الثوري يهن يهل تقوى يزو يهن يهل يا الله انفراتشا يهن يهل علم يزو من دنو يتقين يو تاك الله تشو بزا بكعبة سر هونو دعاء درق نبر دعاء من إلال اللهم أمتني مسلما اللهم أمتني مسلما إلال ويمدمو تككلن يوك اللهم تقال الله تشو اللهم أمتني على الإسلام إلال اللهم أمتني على الإسلام اللهم أمتني على الإسلام إسلام أرق كذا أن دمت سمارو يا ملائكة دمت سمارنا يا سفيان لو لا تقول أمتني على الإسلام بل قل أمتني على السنة مكناتهم سنت سواج إسلام هنا يموتوا جهنم يقبوا له إسلام هنا متت يمتت ينبرو إسلام هنا ربا يمبلا ينبرو قبو يمبلا ينبرو سو يمزلمو ينبرو إسلام تبلو شركيات يميادرقو بدعا يميادرقو إسلام هنا زنا يميادرقو بزو قالو ببزو شيء يكتر قالو لكن أمتني على السنة من معرفنا مدو ترمجة الرامدن يساتشون فلك كأن ودقراس سالل يساتشون تن ونحن الآن يا أخوة هلاتشم زي هلاتشو لا تقولوا أمتنا على الإسلام مكنياتهم أهون أنت سبحان الله إسلام زينا يدرقم يدرقال نجي إسلام بدعا يدرقم أربو زوالو طيب إسلام قبا يبالو سواي زلمو بربو زوالو أهون منا يوتشو ازي بليبيا بسوريا بزي اسلامنا تشو لكن من اين تقول اندم يسرى تاقالاتشو اذا نقول يا ربي امتنا على السنة يا نبياتشن يا نبربت هنيتا اندزي اموتا مالتنو طيب اذا سنة مالت تلقو سمو نبياتشن مالتنو ويوم يا نبياتشن فلك تكتل اندنهد ايشي يه عندن يو ترقمونو لكن بسلات وستكا قبان ليلا ترقوم اللو بسلات وستكا قبان فرد الله فرد يميبال اللي واجب يميبال اللي سنة يميبال اللي مستحب يميبال اللي مكروه يميبال اللي حرام يميبال اللي مفسد يميبال اللي يعني سلاة يميا فرس انا كنزي اندو سنة يميبال اللي من مالتنا السنة يقول السنة معناها في الشرع الأمر المطلوب شرعا من غير أن يكون لازما بديناتشن أو بسلاتاتشن أسفل لاقي هونو لكن قديتا كالادر ركو سلاتو يفرسال يما يبالبت عند سنانو عند فرد هذا اللم فرد كتوك سلاتو يبطلال سنة كتوك قن سلاتو يفرسم ينو ترقوم بسلات سلزي من لالن ومن غير أن يطلب الإنكار على تاريكها دم السنة يتوسو بسلات لمن بله أنتن أتسجد دوم ويمدم أتشهبتم ينو السنة مبالو سواء كان ذلك الأمر قولا أو فعلا بكالهن بسلات سنة مالت يعني صلاة يما فرسنو لكن نبياتشني يادرقوتنا قريه لت ترقوما لو بلنال تلق السنة نبياتشن منالو فمن رغب عن سنة فليس مني يتلق السنة نو اهون نقات ايكا شوال لو عند نقرامت انا يتلق السنة نو ويستنش السنة نو الى شوال لهو مالتي عندك عندي سيت متاشنا ود نبياتشن بيت متاش اهون سي ايوات بيجو حنا يلاتم راسوات التستكاكلم منامن كريم منامن دزي طرو لبس اللبسچم بتام سونتوا تشلا بيا زنبلو لماننا زنبلو انتن يللو قد يلش سيت ايونا يا نجر حجاب كما فردوا معناتنو حجاب واجب كما هو بفيتنا ومجمريا ودن تنسيهدو ودن مدينة سيهدو مالتنو اهون سيتواسي ايوات نبيه صلى الله عليه وسلم دسال على شوم من الوات يا عائشة الوات هيتشي سيتمان نيتش والله هيتش ما يا عثمان بن مذعون سيت نيتشالو على تشاتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلانا الوات انت من دنش يبال يسو مستا تمسليم من دنش انتي بال يلا سيت اتمسليم حنا لا دركشم صغرش على بطرشم طرو لبس على لبسشم من دنش اندزي الوات فقالت هذه المراه يا رسول الله عليك ان عثمان بن مذعون ليس له شان في النساء يعني بال عثمان يبالوكو የሴቶች ስሜት የለውም በቃ ሴቶች የሚባለው ነገር እግፍ አርጎ ስለተወ እኔ ደግሞ በቃ ለማን ነው እንግዲህ መልክ የማርገው ለማን ነው ጌጣጌጥ የማርገው ለማን ነው ማምረው ባሌ እንደሆነ እኔ ሴቶች ጠላት ሆነዋል ብላ ስትነግራቸው ነቢያችን እየሮጡ ሄዱና በቤቱ አገኙትና አንኳኩተው ዑስማን አሉት نعم اسمع يا عثمان قالت إن عليك لأن لنفسك عليك حق وإن لأهلك أي زوجتك عليك حق أعطي كل ذي حق حقه يا الله نحق لله يا أنت حق رمي نفسك حق الله يا مستهدم حق الله لهلهم إيان إيام يقبوا حق ست ألوت ما تشعرش من ألوت فمن رغب عن سنتي فليس مني የነን ሱና የማይከተል የኔ ሁኔታ የማይከተል ዑስማን ከኔ አይደለም እና አፈንግጣሃል አንተ አሉት ፈራ سيدنا عثمان ስለዚህ ምን ማለታቸው ነው ሚስትህ ትተህ ምክንያቱም سيدنا عثمان አንድ ጠባይ ነበረው ምን አሉ ጀሃነም ካስተወሰ ያለቅሳል ጀና ካስተወሰ ያለቅሳል ያላህን ትልቅነትና የቀብር ጉዳይ ከሰማ በጣም ያለቅሳል ሌሊቱ ሲሰ ግዲ ያድራል ቀኑ ሲጾም ያድራል መቼ ይሰጣል እንግዲህ ለሚስቱ ይህ ነገር በአን ሱነቲ የኔን ሱና የተወ የኔን መንገድ ማለታቸው ነው ፈለይሰ ሚኒ ከኔ ጋር አይደለም እና ይህ ነገር ትልቁ ሱና ይባላል ያኒ ሌላው ሱና ግን በሰላት ውስጥ ከፈርድ የተለየ ሌላ ሱና ማለት ነው طيب اذا نمشي ان شاء الله نقول السنه في الصلاة بصلاة سنة يتبالو نقروش قالو عند باندستي أمس دستك سالهو النزي سنة ناتشو مكنياتهم يمتا درقواتشو كونو بصلاة هلوك زي منا درقاتشو نو قن كفر ذي ليتي علو ناتشو لمسالي عند سنمر عند سنل رفع اليدين اهون من بلنال مجمله تكبيره الاحرام ركنو بلانا ركنو بلانا علمني الله اكبر بله ود صلاه مقبات مسسنو بلانا كن الله اكبر ستل اجي تنسلا تنسام يا اجو منساتو سنه نو لمثال اجي سينسى عند سو الله اكبر بلو ود صلاه بيغبا يهنال نعم يهنال كن سنه تتوال انلالن طيب كذا قتلو ثانيا دمو الله اكبر سيبال اجيم تنساو لك كالله اكبر غانو ابرونو ميهدو معناتنو الثاني دمو اجيم تنساچو بامتنساباچو بسلات اراتت علو لسيتم لوندم لب بالو انغدي بسلات وندنا سيت ايليوم انداند نغر كانونا ايليوم انا اجيم تنسباچو اراتت بوتاوچ علو بسلات اندو تكبيرة الإحرام ستارقنو الله أكبر ستل إجتان سالله هلتنيا ودركوع ستورد الله أكبر بله هلت إجتان سالله سوستنيا كركوع ودلاي ستقوم سمع الله لمن حمد ستل إجتان سالله أراتنيا أندنيا وتشهد شرسه ودلاي ستوتا إجتان سالله بالنزي أرات اجه منسات سنانا اتشو نبي عشي صلى الله عليه وسلم تتوات شو اياكم تقباب باني اخوة اشي بمولو كتوات شوس عند سولة مسالي بسالات وستقبتو الله اكبر بيتشانو اجه ما ينسام اقرو ما ينسام من انتن من ما دلم سنانو نعم اشي سوستنيو هلتنيو انتنو هلتنيو سنة وضع اليدين وضع اليد اليمنى على ساعد اليسرى يعني اجه كان اجه بقرا اجه ماسك امتو مندنو حكمو سنانو. طيب اندزي ارغي هلت اجه بلك اتشوس لكك اندزي بنتلتلو صلاة يفرسل اي فرسم، لكن نورنو سنة متونو انديام وبت يلوم صلاتو سلزي هلت اجه انتلتله مسجدو صلاتو اي فرسم جن كان اج بقرا اج ماسك امتو سنانو نلالن. يمتاسك امتو دمو كفلك بمبرتو لاي كفلك كمبرتو بتاج كفل يعني تنش كمبرتو انتن كفلك دمو تنش كمبرتو بلاي كفلك دمو بدارته لاي كان اج ودا انتنو ودا قرا اج ماسك امتو سنانو. طيب كذبها لا دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك مالت سنانو. يهن كتوي أندسو صلاة فرسال أي فرسم أي فرسم. طيب ليلا دعاء ما اللي مبالو لكن أذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بله مجمرو كسنانو أعوذ بالله مالت سنانو. نعم أمستنيا التأمين ولا الضالين سي الإمام أنت آمين مالتو سنانو. وين بتشان ستسقدمو ولا الضالين كالك آمين مالتو سنانو. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم منالو ما حسدتكم اليهود إلا بشيئين لالو يهودوش يا مدينة يهودوش كو أنتن بحسدنا ملكتواتشو يملكاتكو بهولت نغروش نوالو نبياتشن عندنا والتأمين الو. ايش التأمين يعني بنبياتشن صلى الله عليه وسلم مسجد نبياتشن صلى الله عليه وسلم ولا الضالين سلو صحابة وشو آمين سل بقى من البلاتش والله بزاب وش يالو يهودوش لباتشو إنكا نبر بتعمل لباتشو إنكا يهولو آمين بالو هي بومبنو مدنو يلالو يسو بذات اندالي دمو بأند إمام ولدال سيل بأند دمس آمين سيلو دمو آمين ترقومي أكالو النسو دمو آمين مالت اللهم استجيب مالتنو يا ربي تقبل لن مالتنو بأند دمس اندازي سيلو أنجتات شو إرر يلالو النزاي هدوش يه أندنو هلتن يامي ميكانو دمو يميكانو باتشو دمو بسلام نوالو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله النزاي هدوش سيم ملكوثو بتعميك أنو ريلو نبر مالتنو سلزي آمين يميلو سنانو انلالن. طيب كذا كتلو قراءة سورة قراءة سورة سورة الفاتحة ركن نو بلنال لكن ليلة سورة قل أعوذ قل والله ثبت يدا منا من مكرات قن سنانو كتو أندسو من هنا والله السنة تتوال أجري قد لبتال صلاة قناي فرسم مكناتهم سنة يتوسو أجري قد لبتال قن صلاة أي فرسم نلالن. طيب كذا قتلو من لال تكبيرة الانتقالات تكبيرة الانتقالات أو تكبيرات الانتقال بينتنو بين كسكاسو الله أكبر تلال هذا لمده وذا ركوع استورد الله أكبر كذا سمع الله لمن حمده كذا وذا سجد الله أكبر وذا عرفتو الله أكبر عندنا وذا سجد الله أكبر عندنا وذا لا الله أكبر النزي الله أكبر مبالو بمولو إجر ما تشوالي صلاة نجر بجنكلات بهن نرو بحساب بهن نرو بمزاجنا بفلاغوتاشن بهن نرو والله العظيم سنت صلاتنا بلاش نبر أهون النزي الله أكبر الله أكبر ميلو سنة ناتشو أو طيب عند سو زنبلو كورده كتنسا كوتا صلاة يهونال نعم يهونال زي لاستي تنش نقوم يقبات شوالا بابالي لمسالي مجمرة تكبيرة الإحرام ركن نو بلانال السواء لازم كذا قتلوغن وده ركوع سيورد زنبلو بيورد الله سايل بيورد الله أكبر سايل بيورد يهونال وندموش أو نو برونستي نو على ياندو لمن نو طول الله تكبيرة ال أو يهنا لنجي يهنا ال بتشنقلات عشان ميزان كوسدنا أيهونم لكن بفيق هو كوسدنا وجن ዝም ብሎ አላህ አላህ አለ አላሁ አክበር ከወረደ መውረዱ ነው ሩኩን እንጂ አላሁ አክበር ማለቱ ሱና ነው። ስለዚህ ሰላቱ አይበጥልም ላኪን ራሱ ያኒ ሰላቱ ሰላቱ አይመስልም። ሁለተኛ አጅር ይጎድልበታል። ሶስተኛ ነገር ደግሞ በጣም እንትን ነው ለኢማሙ ግን አሉ ለኢማሙ ግን በጣም አስፈልጊ ነው አሉ። ምክንያቱም መጥሪያ ነው አላሁ አክበር ከላለ ማን ይወርዳል ማን ይቆያል። ስለዚህ ለኢማሙ በጣም በጣም አስፈልጊ ነው። ሌሎቹ ግን ሱና ነው ከተወው ከተወው ምን ይሆናል ያኹዋ አጅር ይጎድልበታል። ያኒ የሰላቱ ውበት ይቀንሳል ሰላቱ ግን አይበጥልም እንላለን። اذا من بلنال يعني تكبيرات الانتقال في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع كركوع ست الجن سمع الله لمن حمدانا مثله مالتنا والقيام للركوع والجلوس للتشهد ويسن ان يبدا المصلي التكبير حين يشرع بالانتقال دم الله اكبر مثله كوردك بحال ادلم ويم قمه هي الله ادلم يوردك الله اكبر بلا تورد على معناتنا. طيب يميقتلو الذكر في الركوع ي 90 نو يعني بركوع كوردك ولا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سنه نو عند سو سايل بالنساس سايل كتنسى سبحان ربي العظيم سايل كتنسى صلاته اي بطلم لكن سنه تتحال ان لو علن. طيب أسرنيا يسن أن يقول الإمام والمنفرد عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ملو دمو سنانو فردم أدلم. طيب بية النزول إلى السجود يا أسر أن دنياو سنانو قمه الحمد كرت السراكة الرسك بوهلا ركوع أدرقه ودلاي تملسه ودى سجود ستورد عند سنان لزهلاي እሱ ምንድነው በጉልበትህ እንድትወርድ ከቻልክ የሚቻል ከሆነ ሁለት ጉልበትህ መጀመሪያ መሬት መንካት አለባቸው ከዛ እጅህ ይወርዳል ማለት ነው። ይህ ሱና ነው። طيب ከተወው አንድ ሰው ምንም ካልቻለስ ምንም በቃ ከቻለ ግን ያኒ ጥሩ የሆነው አወራረድ በጉልበትህ መውረዱ ራሱ ሱና ነው ይላሉ። طيب 12ኛ حيئه السجود يعني يسجود قداي سنة ميهونو من دنو بمجمرة درجة أفنش أو أستكاكلو ماسك أمت هلت إجو تأتوشو ودك إبلا مارك راسو سنانو. طيب تأتوشو ودك رانا ودك أنج بيهونوس سنة تتوال جن مس انتنو سلاثو جن أي بطلم إن لالن. إذن يهنا جر سنانو إن لالن. إشي أساس رسنيا أساس رسنيا ما يقال في السجود بسجود يمتلو من دنو سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى يهم سنه نو يهم سنه نو فرض ادلم كتو زم بلو الله اكبر بلو ود سجود وردو زم بلو بيملسس والله صلاته صحيح نو لكن سنه توال ان لالن. طيب اسرارتنياو صفه الجلوس بين السجدتين يعني بهول السجده يالچ اقمامطوا مندنو متارغو لوندم لسيتم عند نو يهنا ሁሉ እምላቹ የሎንድም ይሰጥም አንድ አይነት ነው። ግራ እግርህ ቀመጣለህ ቀኝ እግርህ ትተክለዋለህ በእንትኑ በዛ በጣትህ ላይ ትተክለዋለህ ይህ ሱና ነው። ማዎቹ ግን ሱና ነው ከረሰው ወይም አውቀህ ከተውከው ያኒ ሰላቱ አይፈርስም ይላሉ። طيب ከዛ ቀጥሎ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هو ركن من اركان الصلاه አንዳንዱ ግን ሱና ነው ይላል። لكن الصحيح الصلاه على النبي اللي هي عبد ورسوله كالكبه لا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مالته ركن نو لكن عندند سوچ عندند علماءچ سنة نو يالو አለ لكن ركن نو كنذا ارات اسرا ارات ركنوش كنسو አንዱ ነጭ እንላለን። طيب كذا ቀጥሎ التسليمة الثانية ستጨርስ السلام عليكم ورحمة الله ودقኝ ማለት ይች ركن فرض نو بلنال ሁለተኛ ወተስሊመ ወደ ግራ ማለት ግን ይህች ሱና ነች አንድ ሰው ወደ ቀኝ አሰላሙ አለይኩም ብሎ ተነስተው ቢሄድ ሶላቱ ትክክል ነው ትክክል ነው ላኪን ሱና ተተዋልን ላለን እሺ አሁን አለ ዝርዝር አለ ምንም ዝርዝር አሁን የተከስኳቸው በሙሉ ሱና ናቸው እነዚህ 20 ናቸው 20 ሱናዎች ናቸው 20 ናቸው 20 ሱና ቀዎች በዚህ ነው መጀመረው ከነዚህ 20 አንድ አንድ ነገር ጠይቃለሁና ያዙልኝ ደሞ ይሄ ነገር ጥናት ያስፈልገው በየቀኑ የምታረጉት ነገር እኮ ነው ወደ ስትላለ አው ሱብሃን ረቢል አላ ትላለ አው سميع الله لمن حمده نعم ይሁሉ አሁን የተከስኳቸው ሱና መሆናቸውን ለማሳወቅ ነው እንጂ በየቀኑ የምናደርጋቸው መጀመሪያ በፈርድና በሱና ያሉት ልዩነቶች ማወቁ ትልቁም ነገር ነው ይሄ ነገር ስለዚህ አሁን የተከስኳቸው ስሞች ብቻ ናቸው በዝርዝር ከገባን ግን ብዙ ነገር ትማራላችሁ ኢንሻአላህ የሰላ ሱናዎች ብዙ ነገር ነው የምታውቁት ኢንሻአላህ ስለዚህ በዚህ የዛሬ ትምርታችን በዚህ እናስቆምና አሁን ወደ አንድ ፈትዋ አለኝ ያ ፈትዋ ለመመለስ እሞክራለሁ ኢንሻአላህ ሁላችሁም ተሰመኛላችሁ በተለይ በተለይ ሴቶች ኢንቫይት ብታረጓቸው እነሱን የሚመለከት ፈትዋ ነው ይሄ ነገር እሺ ግን ለሶስት ደቂቃ ብቻ ቡናና ሻይ ወተትና ካፑቺኖ ኬክና ውሃ በነጠጤ ድርሰን እቀጥላለሁ እላለሁ ኢንሻአላህ بارك الله فيكم والله اعلم ما شاء الله ወንድሜ አልخطيب ለመጀመሪያ ጊዜ በሳውዲ አረቢያ እንዳለህ አወቅኩ ማለት ነው እንግዲህ ኢልማችን መዝሃባችን ሚውላችን አንድ ነው ወላሂ አሁን የተከስከው ነገር ስለ አርካን ሶላ ሲጠቅስ ጠቅሸው ነበር ስምንት ነገሮች አሉ በመዝሃብ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ዋጅብ ነው ይላሉ ለምሳሌ ሱብሃነ ረቢ አልዓዚም ማለት ሱብሃነ ረቢ አልዓላ ማለት በጀልሳ ረቢ ግፍርሊ ስትል አተሸሁድ الاول እንደዚህ መሳሰሉት በሐናብላ ዋጅብ ያሉት አለ ተከሰርገው ነበር መሰለኝ ካልተሳሳትኩ ይሄ ነገር አውቃለሁ እንትኑ መሆኑ ግን ወንድሜ አልخطيب እንዳለው جمهور العلماء ያለው ነገር እየጠቀስኩ ይሄድኩ ነኝ እንጂ ይሄ ነገር ብዙ ነገር ለመናገር ይፈልግ ይቻላል መذهب እገሌ እንደዚህ ብለዋል መذهب እገሌ እንደዚህ ብለዋል ላኪን እናንተ በመድረባዳ ላይ ኮብልላችሁ እዛት ይያችሁ በሄድ ምንም ነገር አትጠቀሙም አሁን ግን ፍትፍት ያለ አጠር ያለ جمهور العلماء ያለበትና ወደ ሱና የቀረበው ነገር ነው ማቀርብላችሁ ولذلك اخي الخطيب በጣም ትልቅ ፋይዳ ነው የሰጣችሁ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች አሉ አሁን በመذهب በጣም እንትን ያሉ በዚህ በእናንተ መሐከል ሊኖር ይችላል እንዴ በአቡ ሐኒፋ ኮይ ነገር እንደዚህ ነው እንዴት ሼክ ኢብራሂም እንደዚህ ይላል የሚሉ ሰዎች አይጠፉም ወነታቸው ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ያንድ መذهب ከወሰደ አለዛ መذهب ሌላ አያቀም እኔ ግን እንደዚህ አይደለሁም ልክ ነው ስለ አቡ ሐኒፋ 7 አመት ነው የተማርኩት በአገራችን ስለ አቡ ሐኒፋ እንዲያው መጀመሪያ መላሴ ከፈትኩ ስለ መዛ አቡ ሐኒፋ በደም ባርገ ፈትፍት ታርገ ነው የተማርኩት ወደዚህ መጣሁና ስለ ሐናብላ معظم ትምርት የወሰድኩ ስለ ሐናብላ ነው እና የየመዝሐቡ መናገር አላቃተኝም ላኪን ወንድሜ አልخطيب እንዳለው ያው ርዕሰ ነገሩና ወደ ሱና የቀረበው جمهور العلماء አሉትና اقرب الى السنه የተባለው ይሄን እየገለጸ ነው እሱ ነው ደግሞ የሚያስፈልገንኛ ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው صلوا كما رأيت ث رأيتموني أصلي إلى اللو دموع الإكو يعني تمذهب مسمات اللبات شو إنان تيتعيك أتشوت نقرنو السو من مسلات شو عندن سيتوش ما أدري فتوى وكو سيتوش كور كمتا أم ميقرمنو ميعجبنو ممتاتل نبربتم كون من دنو يسيت دمس عورانو سلازي ببالتوكوست دمس أتشوم السمات يلبتم قرآن مكرات يلباتشوم تياك أمت أيك يلباتشوم يميل عندن فتوى هدي يتياك كتت أيكو تولت ورهنوال بهلوم رومنو بتقرنيا رومالي تنان تناس قلت أونا بركو يهنقر أنا بدارو بلال تتعيك عالله بزي انتنو ببدرم تتعيك عالله أرلم أنا ببزو انتن بمجلس ما بزو قزينو تتعيكو سلازي لزي همال سلمستاتهن بدن ببتسمون قنية متسمون بلبات شونجي بجورات شو أتسمون يملو إن شاء الله إخوتي الكرام بجمري يعني بتأم تساستوا لنا سيتوش فتوى أيستوت مالتي على اللم بمجمرة درجة بمجمرة له لا تشوف لستاتشو يا إخوة يا operational ليه قدا operational بوزو أين تسوون نتاجن operation يعني أكين يقول يا أنقول يعني إج جبتو بات سيستكا تمام يقول لما شو دمو من لالو بزان صار أخطر شيء في الدين لالو هو الإفتاء لما استمرت تشلال له لكن إفتاء مستثالو ترجمه من دنو تقال لك شو إفتاء مستث إفتاء مالت أنت توقع سوش كتر لانت بتأم بتأم سك أي متأم بهالمعتنو سلزي إفتاء مالت ونتينو إفتاء لعلماء تقول لك شو علماء شم ربانيين كهنو اللهم يفر علماء كهنو يفروا يتنقطقطونو انتن يمسطوت ونت ونت اني اهون يهن طياقه لما ملس يا بقى انجراچو ممكن اند ور ملو نو بحث يا دركوت يهن طياقه لما ملس علماءوچم طيق يالله ينبرن تمرت دمو اسجبچالله مصحفتوچم غلبا بچالله بانترنت جبچم علماءوچ استايت اي چالله انا تقلالا چماقيو قرآن النسونة ميلو مرسل ستعجونا نياهون سلزي إفتاء مستثي أخوة بتلي بتلي نيال لنبت بدارو بلالنا ببدر بنتن ونثينو فتوى باتسطو الشلال شيخ محمد حمود دين اللو شيخ حمد موسى اللو إنيما اللو للو شمعلو شيخ باب مكة اللو النزي علماء شيا اللو لمن إفتاء ستعلاتشو سلزي بتلي بتلي سيتوشم يسيتوش قداي إفتاء ستسطو والله نجيت تعيك الله شو ما تنو إيش نجمر السي يسات دمس عورانا وعي يعني بوند فيت لما النجارات تتكلم قرآن لما قرأت تتكلم لما تعيك ما تتكلم لما النجارنا لما كرأت تتكلم ينوت ياكوا اسمعوا معي بقى بقرآن نجمرنا يقول سبحانه وتعالى يا نساء النبي إن أنت يا نبي مستوشي هناكو تصوروا انقدي خديجة يبراهيم لجاد اللي ميالو وإم فاطمة يخدر لجاد اللي ميالو يا نساء النبي أطهر نساء على وجه الأرض بتأم بتأم بتأم يسألوا سوشتاشو النزي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يعني إن أنت يا نبي مستوشكو እንደሌሎች ሚስቶች አይደላችሁም እንደሌሎች ሴቶች አይደላችሁም ጥሩ ስራ ከሰራችሁ እጥፍጥፍ ያለ ምንዳ ነው የምትሰጡት መጥፎ ስራ ከሰራችሁ ደግሞ ቅጣታችሁ እንደሌላ ሰው አይደለም ምክንያቱም የነቢያችን ሚስቶች ስለሆናችሁ በጣም ከፍተኛ አርአያ مهون على لباتش ويلا الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن تروس راك سراتش الله كملكو تزيلاي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم يعني لا ترققنا الكلام تونم اهته اهته الناتي الناتي بتونم لهلو سيت يورد تئزاز نوي ان انت سيتوش الى الله سبحانه وتعالى تناغروا الى انقدي تملكتو وقلنا ايش معنى وقلنا تناغروا مالتكو نو تناغروا يعني وندوش زند تناغروا من ناغروا حلال نو الله تناغروا بلا الزوال وقلنا لكن قولا معروفة ستناغروا قن ركاك نغر سو يميسب وند لبون يمينكا أتناغروا أي فلا ترققنا الكلام ولا تنطقنا به بطريقة لينة متكسرة تثير شهوة الرجال يوند سميت يشهوة وسميت يمينكا نغر أتناغروا نو يالي انجي أتناغروا ألالم بل تناغروا عليه قولوا قولا معروفة. طيب كذب هلا وتجعل مريض القلب يطمع في النطق بالسوء بلبو بتلي بلبو يا إيمان دكمتي اللونا تو يعني تمزز كذا الرجتشو سيتوا إن بشتها كلو يسيت فكر كلو يعني بتأمس لمنك يعني ستناقرو وندن يمسب نققر أتناقرو ويلال لغير زوجها من الرجال. وهكذا يحذر الله تعالى أمهات المؤمنين إيه لنبيات المستوثي الستة ممريانو وهن الطاهرات المطهرات عن الخضوع بالقول حتى يكون في ذلك عبرة وعظة لأمة محمد. النسو بدن بارقو كتستكاكلو يا نبيات المستوثي لن يتلك أرآية اندي هونونا تشو إلال. طيب إذن نقول بعدها يقول ثم أرشدهن سبحانه وتعالى إلى القول الذي يرضيه. الله يمي ودون ققر تناقروا إلال من دنو الله يمي ودون ققر يقول وقلنا قولا معروفا. علماء منالو يتشك البتشة تبك ألتشالو وقلنا بمارنيا من دنو وقلنا قلنا يعني قولوا بمرني من مات بلوا أدلم تناجروا مالتنو أدلم دستس أفرلين قلنا مالت تناجروا مالتنو أو سلزي منو يسيت دمس عورانو ميلو كزيك البهلا عند سو مبتيل لهم دزي قلنا قولا معروفة تناجروا وندش زند وندش فيت تناجروا جلس تناجروا يعني ركعنا يسون لب يمينك أتناجروا إلى طيب يقول بعدها اتركنا الكلام بطريقة يطمع الذي في قلبه مرض عندنا سوتش له بلباتشو بشتا لاتشو بشتا مالت زيلاي يهمن بشتا داي مسلاتشو يعني يسيت تن يزينا فكر منا من دزي بلشت يعني بلقنا يميود سوتش قالو يلال وقلنا قولا حسنا محمودا وانتقنا به بطريقة طبيعية ستناقروا نورمال نقتناقروا بعيدة عن كل ريبة أو انحراف عن الحق والخلق الكريم. نعم والمرأة مندوبة إلى الغلظة ستقالوا ستناقر كبد بلا منناقر اللبثالوا في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع أنسوا لمثال مثال الاستاتشو السلام عليكم إلى الأندو أهون فتحية من تلالج مالتي اللبات من دنو وعليكم السلام رقابلة وعليكم السلام وبس. لكن السلام عليكم ورحمة الله لا تال أرند من سيد طفه كوانت اندي نفق هنكو وعليكم السلام ورحمة الله سيدي من نوباك سوستكنكو دمس أهل سمهم كالج ينو كلكل ينو كلكل انقدي. طيب انت دمو عند ايمت انا ينكوكوال اشي فتحية الال او فاطمة الال نعم بالشالة الال من انت قبانجي እንዴ ባሌ እኮ አሁን ይመጣል ትላለሽ ትንሽ ከዛ የተሻለሽ ከሆነሽ ደሞ አው ባሌ የለም ማን ልበለው እንግዲህ አንተ አው ለምን ውሃ ትጠጣም ባክ ምን ይሄን ነገር አይፈቀድም ባልሽ የታለ የለም በቂ ነው خلاص እሺ መቼ ይመጣል ኢንሻአላህ بعد ساعتين ይመጣል በሩ ትዘጋለች እስከዚህ ድረስ حرام አይደለም ክልክል አይደለም ላኪን እሱ ባንድ ቃል ይናገራል እሱ ደግሞ ቃሉ ራሱ አጥም ጠምዘዝ አርጋ ወይም ቸኮላታ ጨምራ ወይም ማር ወለላ ጨምራ ስትናገረው ሰውየው እንግዲህ ሞኝ ነው ወንድ እኮ ሞኝ ነው ሴቶች ታቃላችሁ ወንድ አሉ ትልቅ ጥፍል ነው አሉ ወንድ ማለት አሉ ትልቅ ህፃን ነው ሰውነቱ ነው ትልቅ የሆነው እንጂ ሞኝ እኮ ነው በሴት ላይ ሁሉ ሰው ነው የሚታለለው ለዚህ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ لا ترققنا الكلام يعني يعني ادلا تستواچو لنذي وندوش يالو لذي نو اشي ولما نهاهن عن الخضوع في القول ايش معنى الخضوع منبركك مالته كونو الخضوع يهنو كلكل مندنو يعني اندالكواچو نو يعني اندمن ادراچو لكن سو انت ثامن تلالش ليلى نغر تلالش ويم دومو رقاق بهونه يعني سو يميسب قال ارغا ستناغر سو يو تنش ينكال يهنو كلكل انغدي ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم انهن مأمورات باغلاظ القول دومو يسو انصار عليه يسو انصار دومو كلكل نو سبحان الله العظيم تملكتو انغدي كنيغا السلام عليكم الى هون تناما ملس مندنو وعليكم السلام نو ارلم دي السلام عليكم سين وعليكم السلام من تفلق الله انت مالتو كلكل نو او يهم كلكل نو ايش فاطيه بالشاله مندنو بالي يلم باكي هيد مالتو كلكل نو يعني مندنو خلق ادلم هي نجر انشي يتازشو عند قالك السلام عليكم وعليكم السلام بالشاله يلم ويم الله ይህን ማለት ያለብሽ እንጂ አሁን ደሞ አንዳንድ ዳዕዋ የሚያርጉ ወይም ደሞ በዲን በቃ ተመረናል የሚሉ ዳዕዋ እናደርጋለን የሚሉ ደሞ والله ሰው ያስጠላሉ አንዳንዶቹ ሁሉም አይደሉም አንዳንዶቹ ሰው ያስጠላሉ እነቴ ነው ለምሳሌ በቃ ያኒ አላ አይደለም ሚዛን አለ ሚዛን በእስልምና ሚዛን አለ ከሚዛን ወደ ላይ መሄድ ድንበር መጣስ ወይም ከሚዛኑ በታች እንትን ማረግም ክልክል ነው ስለዚህ የታወቀ ነው ስለዚህ የሴት دمس عورة أدلم ألو طيب كذبه لا وتأمل كيف قال فلا تخضعن بالقول ولم يقل فلا تلن بالقول شوف لينته له لسلسة تبالو أدلم يالو لا لسلس مالته من ما أدلم لكن لا تخضعن أني بقى هين نقر اندي تردو لني فلق قال له تخضعن إيش معنى تخضعن بامارنيا خضعت المرأة مالت خلاص مواموات مالتنو تنبرككك يونديون انتن اشي بلا تقبلك يه مالتنو تخضعنا يه نو كلكل اني انجا عندند استي سنقرس اند ابن اند مثالي لتسطو انشلالاچو انانتي انا عندي سيت مثالي سنت نو واغاو الى لاندو اند وند متانا سنت لمثالي اندوا لتغزا تمطالك اندو دومو بسوقو لاي يبال سوقو نو ወንድሜ ይሄ ነው ስንት ነው ትለዋለች አይደለም ይሄ 15 ብር ነው ይላታል አይደለም እንዴ ከዛ በኋላ ሰው ምን ትላለች ወይም ትገዛለች ወይም ደግሞ ውድ ነው ብላ መሄድ አለባት ይሄ ነው አይደለም ነገሩ ላ ምን ትላለች ሷ ምን ነው ባክ እንዴ ዲስካውንት የላችሁም እንዴ አረ እኔኮ አታቀኝም እንዴ ሁሉ ጊዜ እኮ ነው የምመጣው እዚህ እንዴ ረሳኝ መሰለኝ ደግሞ እኔኮ በጣም ደንበኛ እኮ ነኝ አንተ ደንበኛ አታቀም ባክ ትንሽ ዲስካውንት አታረግም እንዴ ብላ መመላለሱ ይሄ ነገር ልቡ ይሰልባል አይሰልብም ይሰልባል እንጂ ይሄ ነው ተከለከለው طيب ይሄ እንትኑ ይሄ ጥሩ ነው ልብሱ ጥሩ ነው ወይስ እንዴት ነው ትላለች አረ ጥሩ እንዳንቺ መሰለማ ላንቺ መሰለ ይሄ እኮ በጣም ጥሩ ነው እንዴት አወቀኝ ባከ አንተ በጣም ብልህ እኮ ነው والله እነተህ እኮ ነው እኔ እኮ ፊቴ እንኳን ብታይ እንኳን በጣም ትደነቅ ነበር። እንደዚህ አይነት ንግግር አለ አይደለም? እና ይሄ ነገር በጣም መጥፎ ነው መጥፎ ነው። ከዛ ድንበር አታላ ማለፍ የለባትም ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا تخضعنا ማለት يعني ጥርሱ ከከፈተላት ሌላ ቦታ ትክፈትለት ማለት ነው ነገሩ። يعني ብዙ እንትን አትንበርከክ ኮስተር ማለት አለባት ስትናገር እንጂ ንግግሩ አይደለም። والله ከዚህ በላይ ለመግለጽ ትንሽ ያቀተኛል እንዲያውም አይበቃም እንደዚህ። طيب من قالوا يقول فلا تلين على لم الله فلا تخضعنا لينه مندنو وذلك لان المنهي عنه القول اللين لا الذي فيه خضوع يعني لسلس يا لك قالات አይደለም مناገሩ كلكل እሱ አይደለም لكن منبرككو نو من برككو السنو فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده والخاضع هو الذي يطمع فيه بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع عندهم كلام لين ترونو عند اسلام ونديهم سيت كلامو بتأ لسلس يالي تأبا يالو سو امي قباو يماس قطع يماستلا مناغرو يه مطلوب نو لسيتم لوندم لكن كذا قطلو يالو سو يميسب نغر يا وند لبن يمينك السنو كلكل. طيب وقال في ايه اخرى اهون اسكهون درس سغلصو ينبركو مندنو الله سبحانه وتعالى يا سيتوچاچن نا يميستوچاچن قال انديت اندميطبقو نغرن مناله فلا تخضعنا بلو የሚስቶቻችን ድምጽ እንዴት አርጎ ግድብ እንዳደረገለት ነገረን አይደለም? طيب እሱ ብቻ ነው አውራ? لا ሌላ አውራ ደሞ አለ። እሱ ምንድነው? የፊት አውራ። አሁን እኔ አንድ ነገር የሚገርመኝ አለ። አንዲት ሴት መጣና ምን ትላለች? እናንተኮ ድምጻችሁኮ አውራኮ ነው መናገር የለባችሁም ቁርአን መቅራት የለባችሁም ትላለች። እሷ ራስዋ ፊትዋ ተከፍታለች። እሷ ራስዋ ፊትዎ አልተንተና አልተሸፈነችም። ይገርማል እኮ ይሄ ነገር ይማታል። አሁን በአውሮፓ ያላችሁ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ ያላችሁ እኔ ፊትዎ ተሸፈና የምትሄደው እንዴ እንጃ ከመቶ አምስት ቢኖሩም ነው ያየዋቸው ያላችሁም ያየዋቸው እንዲያውም ጥቂት ናቸው። በአውሮፓ ያኒ ሂጃብ ማለት በእናንተ ምንድነው እጅና ፊት ይከፈታል። لكن هذا غلط ليس بصحيح المرأة كلها عورة كتفر اقروا جمرو اسكراسوا بمولو عورة رج يهني تونا دمس عورة نويلالو سلزي يقول سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا كهم بفيتي تناقركوت دمس اتشو انديت اندامي تبقو نو اهون دمو فيتي اتشو انديت اندامي تبقو يلال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن انانتي وندوش سيتوشون ستشوفوا وإذا سألتموهن من مالتنو استيستي تصافوا لين وإذا سألتموهن بامارني استيصافوا لين وإذا سألتموهن بامارني من مالتنو ከጠየቀዋቸው እንግዲህ መጠየቁ ክልክል አይደለም። እነሱ ደግሞ ጥያቀው መመለስ ደግሞ ክልክል አይደለም ግልጽ ነው። ወኢዛ ሰአልቱሙሁና መታአን ፈስአሉሁና ሚን ወራኢ ሂጃብ አንድ ነገር ስትጠይቃት يعني ፊትዋን ተሸ ወራኢ ሂጃብ ምን ማለት ነው? በፊትዋና በአንተ መሐከል ፊትዋን የማያሳይ ሂጃብ መኖር አለበት። በቃ ይሄ ነው جميع العلماء يفسروት ይሄ ነገር ነው። ስለዚህ ፊትዋ መታየት የለባትም። ከዛ በኋላ እንደፈልክ አነጋግራት ግን يعني ልበን የሚነካ ነገር መሆን የለበትም። ወራኢ ሂጃብ ዛሊኩም አጥሐር ፊትዋ ከተሸፈረች ልብህ በጣም እንደ ተጠበቀ ነው። ፊትዋ ከከፈተች ግን والله ስንት ጉድ ነው የሚገኘው። እኔ አን ነገር ልንገራችሁ ማድሪ ድሮም ነግራችሁ ነበር ይሄ ነገር መሰለኝ። አንዱ ኢማም ነው በመصر በግብጽ ሀገር ነው عند خطيب جمعه نو عندت ايه يفسر نبر يجي ايه من تلالج وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ان يانكو البدلهم الزلمون الى الله راساتشو كو يزلمو እኛ ማ አንዘለምም አላህ Subhanahu Ta'ala ነው የሚለው እኛ ለመዝለም አይችሉም ላኪን ራሳቸው ነው የዘለሙ የሚለው አያ ይፈስር ነበር ሰውየው ምን አለ አንዱ ከካይሮ እስከ ወደ እስከንደሪያ ሲሄድ እሱና ሚስቱ ሆነው ታክሲ አስቆሙና በታክሲ ላይ ወጡ አለ አሁን ባልና ሚስት በስተጀርባው ቁጭ አሉ ያኒ ሹፌሩ ደሞ ብቻውን ነው ያለው በፊት ያኒ ታክሲውን እየነዳ ይሄዳል አሁን ሲሄዱ ያቺ ሚስቱ የባልየው ሚስት ፊትዋ አልተሸፈነችም ቆንጆ ነች ነጭ ነች በጣም የምታምር ሴት ነች አሁን በመንገድ ሲሄዱ እንዳልኳችሁ ወንድ እኮ ጅል ነው ሞኝ ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው ሚስቱን ትቶ ተኛ خلاص خلال በዛ በእንትኑ በታክሲው ሴቲዋ ምን ታረጋለች በዛ የሹፌሩ መስተዋት አለ አይደለም ሹፌሩን በዛ የተመለከተች ፈገግ ትላለች እሱ ደሞ ፈገግ ይላል ከዛ ፈገግታው ትንሽ ከፈት ታደረገው እሷ ደሞ 10 ሴንቲሜትር ጨመረችለትና ፈገግ አለችው ከዛ በኋላ የከንፈራቸው ፈገግታ አለቀና በእጃቸው እንደዚህ ሰላም ማለት ጀመሩ እሱም በእጅ እንደዚህ በቃ አሁን شوف الله يعلم من دنو ذلك اطهر لقلوبكم فتوى كتشفنتكو يلباچون طهارا يتطبقال يلباچون طينا يتطبقال ادلم يالو يهچ گن تكفتا فغغ بزانا سويو لبو سينكا من ادرگه شوفيرو بمنگد لاي اسقومات مكيناونا كذا هلا لك اند تبلاشت عليچ معناتنو كذا من عليه وندم يالو لبالوا ذاك تنش بتغفارلني دفارلني ستي تنش موتوروان تنسلالي اشي بلا وردنا ماكيناو اندزي ارغو سيغفاو ميستوني زو شوفيرو لط بلا حدم هدو بسكندريا هدو هدت سامت بدم بارغ تزنانتو السوام انجدي تزنان تالش مالتنو كو هدت سامت بوهالا ودن بربت بوتا ملساتنا بارا تاكسيو هدى مالتنو انمنا لخطيبو وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ان ينكون الزلموا يا سويو فيتوان على مشفنو يعني مستو اطفى مستو سنت بلغنا درغا متاچ انا راسو نو يزلم يلال انا مندنو واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن ለልባቸው ለነሱ ሴቶች ለእናንተ ወንዶች ደግሞ ልባችሁ ጤናማ የሚሆነው እሷ ስትሸፈን ነው ያኽዋና ይሄ ንግግር የሼክ ኢብራሂም ንግግር አይደለም በል የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር አይደለም ቀጣ ከአላህ ከአርሹ የመጣ ንግግር ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ፊት አውራ ነው አይደለም የሴት ድምጽ ግን አውራ አይደለም እኔ አንድ ነገር ላስቃችሁ ሰረሳ ትናንትና የሰማችሁት አላችሁ በሩሙ የነበራችሁት በትግርኛ ነው አንደርስታንዲን ሩም የሚባል አለ ሮብ እዛ መሐደራ አለኝ እኔ እና ስለዚህ ኢፍታ እሰጥ ነበር አንዱ والله በጣም ነው ያሳቆት والله እኔ በጣም ነው ያሳቆት ነገሩ ሲሰማ ምን አለኝ መሰላችሁ ሼክ ኢብራሂም አለኝ መሐደራው ሲጨርስ ማለት ነው ላስቀህ አለኝ አው አስቀኝ በጣም ሳቅ ወዳለሁ አልኩት ምን አለኝ ታቀላችሁ يقول አንዱ አለች እባክ እኔ የምሰራበት ስራ እህቶች እንግዲህ ቅርታ አድርጉልኝ እናንተ የምትሰሩ ስራ ነው ይሄ ነገር እኔ የምሰራው ስራ እኮ በሆስፒታል ነው በእንትኑ ነው የሽማግሌዎች የ60 አመት ሰዎች ከነሱ ጋር ነው የምሰራው ምን ታረጋለሽ والله ሰውነታቸውን አጥባለሁ ሐዳና የሚባለው ማለት ነው ሰውነታቸው ራቆታቸው አውጥቼ ወንዶች የማጥበው ሳጥብ ነው ሙለው طيب ከዛ በኋላ ምንድነው የምታጭቢው والله ሰውነቱ እንግዲህ ብልቱ ምናምኑ አውራው ምናምኑ ሁሉ አጥባለሁ 3 4 5 6 ወንዶች ሳጥብ ነው ሙለው አለ طيب ምንድነው የምትፈልጊው አላት አረ ሼክ ኢብራሂምን ለመጠየቅ ፈልጋለሁ ይህ حال ምንድነው ይህ ስራ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ብላ ጠይቃለች طيب አንቺ ለምን አትጠይቂው አላት እንግዲህ ተመልከቱ አንቺ ለምን አትጠይቂው ስላት እንዴ የሴት ድምጽ እኮ አውራ ነው አሉ አረጅ يعني اندات تطيق دمص وعوره هونوال اذا يسو بلت يغلب بطش ماعزنا والله على عجيب والله العظيم يا سيت يا وندوش بلت ستاطبنا عوراتو ستاي يعني بزو منكر ستارغ موالو يعني اسو غدي يميتطيقبت نغر نو يعني انا لمن اتطيقيهم سلات ارى يا سيت سو دمص كو عورا نوالو تلالچ سبحان الله العظيم انا تغلابيطوش يبالاليه نغر بتغرنيا من يلالو وها ياو غزي سلا طفا استي اياو راسو يا اياو طعم اند هدبن. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. اي نعم يقول سبحان نعم يقول فالذين يشددون ويقولون ان صوت المرأة عورة وليس بعورة لكان من الاحسن ان يشددوا في حجاب المرأة. እነዛ ሴቶችም ወንዶችም የሴት ድምጽ حرام ነው ምናምን አውራ ነው የሚሉ ይልቅንስ የሴት ፊት حرام ነው አውራ ነው ማለት ነበረባቸው ይላል. والتي تشدد في صوت المرأة وهي لا تغطي وجهها بتامس قيامن ደሞ ፊቷን ተከሽፋ ወንዶቹ ያያዩዋት ከንፈሯ ያያዩዋት ጥርሷ ነጭ ነው ፈገግ ስትል ምናምን زي اينوا يدرجچو كل بانتنو بطغرو يدرجچو مكياج يهن نجر ايايو اجوام تكفتوال ما شاء الله يعني طفروا بتام رجيم نو دس يلال اجوا لكن مسوات نو ميمسلو يهن ايايو يتزنانو يعني انتن ايايو بسكس نجر ايايو يتملكتوات دمصو عورا نو يلالو ما يصلح هذا الشيء يا اخوا. كزي كطي انغدي يا اكبر عالم اكبر عالم في العالم بلاچو بعالم وسط بلاچوم التساساتكم ان الشيخ عبد العزيز بن باز يا مملكه عربيه سعوديه مفتي ينبرونا الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين يمبارو ان ذي ሁለት تلالق تراراوچ يا علم تراراوچ انسو ناتشو انكون يسعد عربيه بتشا سايهونو كعالم يمتمطالاتشو فتاوى يملسو ونت ينو على الاطلاق تلالق عالموش يمبارو ان ذي ሁለት ناتشو. እንግዲህ ከነዚህ ሁለት ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን እና ሼክ ኢብኑ ባዝ የሚባሉ የነሱን መልስ እሰጣቸዋለሁ አሁን የነሱን ፈትዋ የኔ ፈትዋ ሰምታችኋል ደሞ እስቲ የነሱ ፈትዋ እንስማና ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላህ አለይ የሳቸውን መልስ ምን ይመስላል ብዬ ይሄ መጨረሻ ንግግር ይሆናል እሺ. يقول الشيخ محمد صالح ابن عثيمين رحمه الله يقول من تامل نصوص الكتاب كتاب مالت قران مالت نو بقرآن كما جمّر اسكما جرّش قرآن بنّك أرانا ترقومو بنّاوك إلالو والسنة يا نبي أحسن سنة دمو بدن بارغن داسسا بنّايو وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة. بقرآن ما يقنّم بسنّة ما يقنّم يسيت دمس عورة نمي بالو. فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي كالنزي مصر الجوش أنديلال يا نبي أحسن يا الله انكال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فإن النهي عن الخضوع بالقول وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة. سبحان الله العظيم يعني أتنبركك ويملسلس يالك ألاث واندن يميسب أتنقاقروا مالتو الله تنقاقروا مالتنا والي تنقاقروا لكن يعني مدفو نقرأ أتنقاقروا مالتنا ويلال. ولم يكن منها قول معروف ولا كان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة يعني ستناقروا مدفو نقر أتناقروا مالثونوا الله نجي أن تشرسوا أتناقروا مالت عند قرآن عند السنة أنا قن يميلالو. طيب وأما السنة له شيخ من يلالو بسنة قن له فالأذلة على ذلك كثيرة جدا مسر الجواج بسنة بزونات شويلال. فالنساء لمثال إلال الشيخ فالنساء اللاتي يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان الصوت عورا لكان سماعه منكرا. سبحان الله العظيم نبياتشن حياسوست أمد نبي هنا سيهدو بزو سيتش متويت أيقوات شونا بر بل ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይሆኑ ወንዶች ባሉበት ቦታ አንድ ሴት መጣ ጮህ ብላ ከነቢያችን ጋር ተጠይቅ ነበር. ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን እናንተ ወንዶች ተነሱና ሂዱ ድምጿን እንዳትሰሙ ብለው አያቆም በል ራሳቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ነው ሐላል ያላቸው የሴት ድምጽ حرام ከሆነ ለነቢያችን ሐላል የሚሆነው ነገር የለም. ስለዚህ ራሳቸው ነቢያችን مئات بل آلاف النساء መጥቶ ነቢያችን ይጠይቁ ነበር. ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድምጿ ኩ حرام ነው የሚል ቃል አውጥቶ አያቆም ይላሉ. طيب كذا هلا لكان سماعه منكرا حتى لنبياتشن كل كله النبر لكن نبياتشن يتأيقوا يملسوا نبر إلى له. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء فهذا مقيد في الصلاة، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو بين النساء. نا عند حديث الشيخ محمد صالح بصلاة وسط ألو الشيخ محمد صالح حديثه يميلو إمامك تساساته سيتوچو ينچبچبالو ወንዶቹ ደሞ ሱብሃንአላህ ይላሉ ሴቶቹ ሱብሃንአላህ ማለት የለባቸው ምክንያቱም ይሄ ነገር ያመጡት ሼኹ ለምንድነው አንዳንድ ሰዎች ممكن ይሄን ማስረጃ ያስገባሉ አረ በሰላት ውስጥ እኮ ሱብሃንአላህ ማለት እኮ ሴቶቹ ተከለክለዋል ብለው ይሄን እንደ ማስረጃ እንዳያቀርቡ ነው ሼኹ ምን አሉ ይሄ በሰላት ብቻ ነው አሉ በሰላት ውስጥ የተቀየደ ነው ነው እንጂ ወንዶቹ ሊያንጨበጭቡ ይችላሉ ወንዶቹ እኮ መንጨበጨ አንዳንድ ጀሂሎች አሉ ወንድ ያንጨበጭም ይላሉ ማን አለ ወንድ ያንጨበጭባል እንጂ طيب ለሴት እኮ ጭብጫ لا ይሄ በሰላት ብቻ ነው ስለዚህ ይህ ሐዲስ በሰላት የተቆራኘ ነው በሰላት የተቀየደ ነገር ነው على كل حال በመጨረሻ ምን ላለን فصوت المرأة ليس بعورة لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلم يأتي النهي عن الحديث وإنما جاء الأمر بعدم الخضوع بالقول وهو ترخيم الصوت خضوع مالت ترخيم مالت ركعك نقرنا سوي مسبك من نقرنا وكلكل وإن كان صوت المرأة يتلذذ به السامع هذا حرام يعني وندو ቃሉን ሲሰማ ቃሉ ራሱ የምታወጣው ቃል ሴቲዋ ጠቢዒ አይደለም ተራ ቃል አይደለም ወንድ የሚስብ ከሆነ እዚህ ላይ حرام ነው እንላለን እሺ አሁን ወደ ቁም ነገሩን እንመለስ በዳሩ ቢላልና በበደር በኢንተርፌስ በሙሉ ሩሞች ያሉ እህቶች የሚናገሩት ከሁለቱም የቱ ነው አንደኛው ነው መሰለኝ አይደለም እንዴ ለምሳሌ ቁርአን ቅሪ ብትላት ትቀራለች خلاص ጠይቄ ብትላ ትጠይቃለች መልሲ ብትላ ትመልሳለች አሁን እነ ወዳጄ እነ ኡሙ ሲሃም እነ ኑርጀና እንደዚህ እህቶች የሚመልሱት ምን አለ ወንድ የሚስብ ነገር አለ ወይም ደሞ የሴክስ ስሜት የሚያነሳ ነገር አለ ምን ነካችሁ ወንዶች እህቶች የሚናገሩት እንደሰማችሁ ነው ንያ ምንድነው አልኳቸው ንያ ሩኩ ምን አርካን ሰላት ነው ቦታው ደሞ በልብ ነው ብላ ቁጫለች ምን አለበት ይሄ ነገር قران قريدا ثال بسم الله الرحمن الرحيم بلا سوره الفاتحه تقرالك يهنو كلكل لا يهدلم كلكل كلكلو مندنو ياو اند سماچوت نو مدغم اياسفلغم الا الله سلازي اهتوچ قرو تناغرو لكن يتكلكلو نغر تكلكلو نو ملاچو يهنو افتاء وعلم هذا الافتاء يرجع الى الله اولا واخيرا ثم الى العلماء والله اعلم لاله انم راسه يهن نجر لمملس بزو طرتنا يدركوت بزو مصحفتنا يغلابطكوت بزو علماءنا يتيقوت سلازي تحقيق يالو ملس سلهونه كزي بلاي متشقاقو مساسبو بتام مساساب اندزي ايسفلغم واذا يعني الله سبحانه وتعالى مندنو يالو انداند مساساب منامن كاله به بهولتاچون بسوستاچون باراتاچون اين نرجع يا اخواني نرجع الى الكتاب والسنه والكتاب والسنة أهله هم العلماء والعلماء يقولون أن صوت المرأة ليس بعورة أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم بزهلاي كماري أستيايت منا من كالي